الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وقف الإمام عند آية ولم يتمكن من قراءتها ونسيها، فهل يجوز لي إخراج الجوال والاطلاع عليها للفتح عليه أم لا؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحركة التي ترجع مصلحتها على الصلاة أنه لا بأس بها، فإذا كانت هذه الحركة من إخراج الجوال من جيبك وتحريك شاشته بأصبعك حتى تصل لموضع الآية التي نسيها الإمام لتفتح عليه، هذه حركة يسيرة ترجع مصلحتها إلى الصلاة ليكمل الإمام السورة التي هو فيها، والفتح على الإمام أمر جائز. قال في الزاد: وله الفتح على إمامه. وقد ارتج على النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام آية من سورة قرأها في صلاة جهرية، فلما انتهى من الصلاة ووجد أبي بن كعب قال له: ما الذي منعك أن تفتحها علي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المأموم يحفظ هذه الآية التي ارتجت على الإمام فإن الأصل أن يفتحها على إمامه من غير فتح جوال. وأما إذا توقف الإمام يريد أن يفتح عليه أحد المأمومين وليس ثمة أحد من المأمومين يحفظها، وكان مع أحد منهم جوال فيه مصحف، وكان الوصول إلى تلك الآية لا يستلزم حركة كثيرة عرفا، فإنه لا حرج عليه. ولا أظن الحركة التي ستكون لاستخراج هذه الآية من موضعها سوف تكون حركة كثيرة، بل هي يسيرة، وعلاوة على كونها يسيرة فهي تخدم مصلحة الصلاة، فليس في ذلك حرج عندي، والله تعالى أعلم.